رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السادس في الإلبيرية. قال أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله: وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت، أتى رحمه الله بإن، إن تفيد التشكيك لا التحقيق، فلم يقل مثلا إذ، وإذ أوتيت مثلا، لأن طول الباع والرسوخ في العلم إنما يلقاها القلة، وهم الجلة، الراسخون في العلم قلة، وأهل الاجتهاد فيه. ولذلك ليكن عزمك على رفع الجهالة عن نفسك ثم بعد عن غيرك، ففاقد الشيء لا يعطيه. وليس معنى هذا ألا تريد علو المنزلة والإمامة في الدين، لا، ولكن لا تكن هي شغلك الشاغل، بل ليكن العلم نفسه والبعد عن الجهل، وغرضك السير على الدرب مع الجد والاجتهاد وبذل الوسع حتى تصل، ويوشك أن تصل إن شاء الله عز وجل. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، ولكن أيضا من استبطأ الطريق ضعف أو انقطع. فيكون غرضك بالعلم هو الوصول إلى الله، وسيأتي معنا الحديث عن الرياسة في العلم ونحو ذلك. يقول: يا أبا بكر، وإن أوتيت أي أعطيت فيه أي في العلم طول باع أي رسوخ قدم وعلو منزلة، يعني اتسعت مداركك أو استوعبت فهومك، والباع ما بين الكفين إذا امتدت الذراعان وهو مقياس معروف، وسمي البيع بيعا لأنهما يتبايعان كل بباعه، فمن مد بشيء باعه فقد باعه. فطول الباع الاقتدار والرسوخ، وفلان طويل الباع مقتدر راسخ ذو قوة ذو بأس، وهكذا. فإذا صرت كذلك فبحمد الله صرت. فلو تحدث الناس وقالوا إنك يا أبا بكر أو أنك يا بكر قد سبقت غيرك وفقت أقرانك وكيت وكيت وزيت وزيت من كلام الناس، وخبالك فلا تغتر فإنها الهلكة، فإن كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر، بل والله كثيرا ما يؤخر ويخدع ويغر. وكم رأينا من أناس كانوا بفضل الله عندهم ذكاء، عندهم فطنة وعندهم سق، ولكن أفسدهم الكلام وغارت نفوسهم بالعجب والتكبر بعد ذلك، فينقطع وينقلب الطالب من نشاط إلى دعة، ومن فورة إلى فتور، وربما ضاع الذي كان يؤمن. وعلى كل الخفاء خير لك، إنك إن لم تضر بألسن الناس فبأعينهم، فكل ذي نعمة محسود. فائدة: الذي مدحه زين وقدحه شين واحد لا شريك له. تنبه لهذا، لأن بعد ذلك في الطلب، وهذه آفة كثير من أهل هذا العصر، يخاف كلام الناس، ولسبب الذين يعتنون بما قضايا المنهج، وفلان قال كذا وكيت وزيت من هذه القضايا التي يعني الله المستعان. فيكون شغله الشاغل ليس مدح رب العالمين، وإنما مدح فلان من العالمين، ويخشى من قدح فلان من العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. أي إيمان هذا وأي منهج؟ جاء في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قالوا جماعة من الأعراب. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل الذي حمده زين، مدحه زين، وقدحه ذمه شين، هو الله عز وجل. فلا تلتفت إلى أحد، معنى الكلام لا تلتفت إلى أحد، الذي ينفعك حمده ويضرك ذمه هو الله، فأفرده بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني وغيره. قال: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، أي فلا تلتفت لقالة الناس، واعمل بمقتضى العلم، واجعل وجهتك إلى الله، ومقادة فؤادك له وحده لا شريك له هذا، ولا تأمن بل خف واخشى سؤال الله تعالى يوم القيامة عن العلم إذا لم تعمل به، فأسألك بتوبيخ وتقريع وتذل، وقد كنت حقيقا أن تعز به لو أنك عملت بما علمت، فاحذر وها أنت كتابك بيمينك، فاختر جادة السير واهتدي أي النجدين شئت. فائدة: عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. يسأل عن أربع، وفي رواية: وعن علمه ماذا عمل فيه. فليس المراد الترف العلمي مجرد العلم، وإنما ما وراء العلم، ولذا قالوا إنما العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح. قال: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأسته، احذر. ورأس كل شيء أعلى، والمراد ها هنا هو أن تتقي الله تعالى، وتقواه سبحانه أن تجعل بينك وبين عذابه ومحارمه وقاية، وهذا يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، وليس بأن ترأس أنت في العلم، فهذا رأس الباطل وليس رأس العلم، فإن حب الترأس هلكة الأبد. وعامة ما حصل في سبيل الطلب من ضياع وضلال كان علته الأولى محبة الرياسة، فاحذر على نفسك أشد الحذر. وتأمل هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، قال: بل عبدا رسولا. الحديث أخرجه أحمد وغيره. وتأمل كيف وضع لك رحمه الله رأس العلم مع رأسته، يكون غايتك رأس العلم لا الترأس والرئاسة. فائدة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يروى من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، لهذه الغنم، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه أحمد والترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. المراد بالشرف هنا حب العلو والرياسة. قال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم له: فمن أخرج من قلبي حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا. إن الإنسان ممكن يزهد في مطعم وملبس ونحو ذلك ويقول فلان ما أزهده، لكنه في الرئاسة يفترس. ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما رأيت الزاهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع في الرئاسة حام عليها وعادة. أخرجه أبو نعيم في الحجاب. وقال أيضا: من طلب الرئاسة وقع في الدياسة بالسين، أو في الدياسة. الدياسة يعني يدوس بعضهم بعضا، من داس الشيء بقدمه، يعني يتداوسون يتعاركون يتشاحنون، هذا على مرأة ومسمع، فلان يتكلم فلان، هذه أمور شخصية، غالبا أمور شخصية، وما ينجو من ذلك إلا الواحد بعد الواحد. فقال: من طلب الرياسة وقع في الدياسة. أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرب، يعني يدوس بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا ونحو ذلك. وقال أيضا: من طلب الرياسة بالعلم فاته علم كثير، من ترأس يفوته كثير من العلم، وآثارهم في ذلك كثيرة مشهورة معلومة. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.